Yeah. إلا يا

إِنَّ الَّذِينَ وسلم بس عليك على ممدوح بس عليك يا مولاي شقاوي يا عم بس عليك يا مولاي الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله خليك عم تقول في هذا لا بلغ الحد على دي النبي ثاني يا مولاي الله يحفظك